بحكم وأخبر، فإن الخبر والحكم يقتضيان الإلزام، ومعلوم أن الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه كما يقول الأصوليون. فإذا حكم الله لنفسه بالإلهية وحكم لغيره بعدم الصلاحية للإلهية فهذا حكم من الله، وحكم الله واجب الاتباع. والحكم قد يطلق على كل قضية، فكل قضية قد تسمى حكما. تقول هذه قضية فلان وحكم فيها بكذا وكذا، كما في هذه الآيات التي أخبر الله بها بأن هذا الأمر حكم منه. وعلى كل حال فالآية صريحة في إبطال إلهية ما سوى الله تعالى وإثبات الإلهية لله، والإثبات يستلزم الإلزام. وقول الشارح ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها لم ينتفعوا بها، أي أن مجرد الشهادة لا تتم إلا إذا كان معها إلزام. فالله تعالى عندما شهد كأنه ألزم، شهد الله أنه لا إله إلا هو. فعندما شهد الله جل وعلا كأنه ألزم، شهد لنفسه بأنه لا إله إلا هو. وهذه الشهادة تستلزم الأمر الذي ينتج عنه الإيجاد. ومعلوم أن الشهادة لا ينتفع بها إلا إذا بينت. يقول لو أن إنسانا عنده شهادة لك وكتمها ما حصل لك انتفاع بها، فأنت لا تنتفع بها إلا إذا بينها وقال لك عندي شهادة استشهدني. فالله تعالى شهد لنفسه وبين هذه الشهادة بهذه الطرق، بالسمع والبصر والعقل. أما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة والمبينة لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها، وبينها غاية البيان، لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومن معطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم، كما قال تعالى حاميم والكتاب المبين، وقال جل وعلا ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين، وقال جل وعلا ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، وقال جل وعلا هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وقال جل وعلا فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، وقال سبحانه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن. لم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا. ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين، بل قد قال الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله فيما يأتي من كلامه بقوله لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فبين الشارح رحمه الله تعالى في هذه الفقرة من كلامه أن الله جل وعلا لما شهد هذه الشهادة بينها، وبيانه عن طريق السمع وعن طريق البصر وعن طريق العقل وعن طريق النظر، يعني أنه بينها بكل أنواع البيان، لم يبق طريق إلا وبينه من جهته أتم بيان وأكمله. فمن طريق السمع، من طريق السمع سماعنا آيات الله التي هي القرآن والكتب التي أنزلها على رسله، لا شك أن في هذا بيانا واضحا، وهذا هو الذي دعا الشارح رحمه الله إلى أن يستشهد بالآيات التي ذكر فيها البيان. فإن قوله تعالى هذا بيان للناس يبين أي شيء، لا شك أنه يبين المهم الذي يحتاجون إليه، وأهم ما يحتاجون إليه معرفة الله بآياته ومخلوقاته ومعرفة حقه وهو عبادته وحده، وترك عبادة ما سواه، وطاعته بواسطة رسله. وكذلك وصف القرآن بقوله تلك آيات الكتاب المبين، يعني المبين الذي بين الله فيه، فهو مبين من أوجه، أولا أنه بين واضح، وثانيا أنه مشتمل على بيان، وأي بيان أوضح من بيان كلام الله جل وعلا. وأيضا لأن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يوضحه، والرسول صلى الله عليه وسلم بين معانيه بقوله وبفعله، لقول الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد ذكر الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتعلمون المعاني مع الألفاظ، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم تلقوا القرآن 10 آيات 10 آيات، فلا يأخذون في 10 الأخرى حتى يعلموا ما في هذه وأن يفقهوا ذلك. قالوا فتعلمنا العلم والعمل. ولا شك أن هذا لإقامة الحجة، ما دام أن هذا القرآن قد بين للناس ما يحتاجون إليه، وبالأخص في أمر العقيدة والتوحيد، فإن الخلق واجب عليهم أن يقبلوا ذلك البيان وأن ينتفعوا به وأن يعملوا به، وما ظهر لهم فإنهم يقبلونه، وما خفي عليهم من الأمور الغيبية فينبغي عليهم أن يسلموا أمره وأن يتوقفوا عن البحث في حقيقته. وهذا كما قال الطحاوي رحمه الله لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، بل نأخذ ذلك على ما هو عليه، لأنه واضح من حيث أنه مفهوم، لأنه بلسان عربي مبين، ولأن ما فيه مما خفي قد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وتلقى ذلك عنه صحابته رضي الله عنهم، وبينوا ذلك وشرحوه لمن تلقى منهم، ونقلت شروحهم وتفاسيرهم في كتب التفسير موضحة وشاهدة يجدها من طلبها، فما بقي لأحد حجة. فالحاصل أن التوحيد قد بين أتم بيان. قال تعالى قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. والكون مليء بالآيات الدالة على وحدانية الله، وبينات الرسل وأحوالهم شواهد صدق على أن الله تعالى أرسلهم، وأسماء الله تعالى وصفاته من ألطف الأدلة على وحدانية الله وصدق رسله. والعلم في الأصل أفضل من الجهل، كل يحب الانتماء والانتساب إلى العلم، ويهرب ويربأ بنفسه أن ينسب إلى الجهل. والعلوم تتفاوت في الأهمية، ف فأهم العلوم العلم الذي يفقه به العبد دينه، فيعرف كيف يعبد ربه، بل يعرف به ربه ويعرف به دينه، فهذا هو أشرف وأفضل العلوم. وطريق تعلمه وتحصيله سهل يسير على من يسره الله عليه، لأن الله سبحانه لما أقام الحجة على عباده بإرسال الرسل وإنزال الكتب تكفل بحفظ ذلك حتى لا يكون للمتأخر حجة كما لم تكن للمتقدم، فيسر الله حفظ ذلك العلم الذي هو ميراث النبي حتى وصل إلى المتأخرين كما كان عند المتقدمين. ولكن هنالك أعداء لهذا الدين، هنالك أعداء لهذا العلم، وأولئك الأعداء قد حرصوا على أن يشوهوا سمعة هذا العلم الصحيح، وأن يلبسوا على أهله، وأن يرموهم بالمعايب. ولكن الله حفظ شريعته وقيض لأولئك من يدفع شبهتهم ويبين ضلالهم ويزيف ما أتوا به مما بهرجوه، فقيض الله أهل السنة الذين ساروا على نهج الرسول وساروا على نهج الصحابة وعرفوا ما ينبغي عليهم أن يأخذوا به وأن يعملوه وأن يدعوا إليه، حتى عرفوا عند الأعداء بأنهم السائرون على طريقة السلف أو بأنهم أهل السنة، حتى إن أعداءهم يقولون عنهم عند رميهم بالعظائم إن أهل السنة يقولون كذا، فأبى الله إلا أن يجعل النسبة إلى السنة ماضية مقرا بها حتى أولئك الذين يحاربون السنة وأهلها. ولا شك أن علم التوحيد من جملة العلوم التي حصل فيها شيء كبير من الاشتباه والانحراف، وأصل هذا العلم معرفة الله تعالى معرفة ينتج منها عبادته، وأن يترك ويعرض عن عبادة ما سواه. فإذا عرف الإنسان أهمية هذا العلم، أعني علم التوحيد، استطاع بعد ذلك أن يعرف مفرداته وتفاصيله، لأنها ميسرة في متناول الأيدي، فقد يسر الله تعالى من يعتني بها. فما على المسلم الذي يريد العلم الصحيح إلا أن يتناولها بالتعلم والتفقه، وأن يستعمل الإخلاص في الطلب، والله تعالى لا يرد طالبا ولا يخيب راجيا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما آياته العيانية الخلقية فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية، والعقل يجمع بين هذه وهذا فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة. فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامته للحجة لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. وقال تعالى: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. وقال تعالى: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وقال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود عليه السلام، حتى قال له قومه:

وهو الذي ربانا، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، فلا تتحرك ولا تسكن إلا بإذنه. فلو اجتمعتم جميعا على الإيقاع بي والله لم يسلطكم ربي علي، ولم تقدروا على ذلك، فإن سلطكم فلحكمة أرادها، إن ربي على صراط مستقيم، أي على عدل وقسط وحكمة وحمد في قضائه وقدره وفي شرعه وأمره وفي جزائه وثوابه وعقابه، لا تخرج أفعاله عن الصراط المستقيم الذي يحمد ويثنى عليه بها. فإن تولوا فعما دعوتكم إليه فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، فلم يبق علي تبعة من شأنكم، ويستخلف ربي قوما غيركم يقومون بعبادته ولا يشركون به شيئا ولا تضرونه شيئا، فإن ضرركم إنما يعود إليكم، فالله لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، إن ربي على كل شيء حفيظ. فأي آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبراهينهم وأدلتهم، وهي شهادة من الله سبحانه لهم بينها لعباده غاية البيان. وقد عرفنا قبل أن أهم العلوم معرفة الله تعالى وعبادته، ولكونها أهم من غيرها جاءت الشريعة ببيانها، وقد بينه الله تعالى عن طريق السمع وعن طريق البصر وعن طريق العقل. فأما البيان السمعي فهو ما بلغه الرسل من كلام الله ومن كلام الأنبياء الذين بينوا، فإن هذا بيان لهذه العقيدة يأخذه الناس عن طريق السمع، وتسمى الآيات السمعية. فالقرآن والأحاديث أدلة سمعية منقولة عن عالم بعد عالم إلى أن تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الأنبياء قبله. أما الأدلة النظرية فهي الآيات التي ترى بالعين، ويقال لها أيضا المخلوقات، وذلك لأن النظر فيها يكسب الناظر عبرة وعظة، ويكسبه معرفة وبصيرة. ولأجل ذلك كثيرا ما يرشد الله العباد إلى النظر في الآيات والبراهين، كما قال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وكقوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، إلى أشباه ذلك من الآيات الكثيرة. النظر في هذه المخلوقات هو الدليل النظري أو الدليل البصري. ولما كان العاقل فهما ذكيا كان نظره أتم، وأما إذا نقصت قدرة عقله فإن النظر يكون أنقص، وذلك لأن مجرد النظر بالعين لا يفيد حتى يكون نظرا بالقلب، فالعين توصل إلى القلب، فإذا لم يكن هناك قلب واع حي لم ينفع النظر بالعين. وقد يكون هناك من هو أعمى لا يبصر، ولكنه يعتبر بما يحسه، فيكون نظره بقلبه أقوى من نظر المبصرين. وقد يكون من المبصرين من يشاهد هذه الآيات والعجائب ولكن قلوبهم في غفلة وفي غيبة وفي أغشية وأكنة، قلوبهم غلف مقفل عليها والعياذ بالله. لذلك قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالله سبحانه وتعالى بين هذه الآيات والبراهين بيانا واضحا عن طريق السمع بالآيات السمعية، وعن طريق النظر بالآيات البصرية، وعن طريق القلب بالعقل والفهم، ومتى اجتمعت في العاقل لم يتخلف أثرها، وهو الاستبصار. وإذا اختل واحد منها نقص الأثر. وأكثر ما يكون في النفس إذا فقد النظر العقلي، لأن هناك من يسمع ولكن لا يفقه، وهناك من يبصر ولكن لا يتبصر لفقد النظر العقلي والعياذ بالله. فمن رزقه الله حياة قلب انتفع بما يسمع ويرى، ومن فقد ذلك فالعمى خير له. فالله سبحانه وتعالى لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعدل وإقامته للحجة لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به، كما مر في كلام المصنف رحمه الله تعالى. فأقام الله تعالى الحجة وقطع المعذرة ببيان الرسل وبيناتهم والآيات التي أجراها الله تعالى على أيديهم، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، إلى قوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فقطع الله تبارك وتعالى المعذرة وأقام الله تعالى الحجة، وأرسل الله رب العالمين المرسلين لكي يقطعوا العذر وليقطعوا الحجة، ولئلا يقول أحد ما جاءنا من بشير ولا نذير، كما ذكر الله تعالى ذلك عنه. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. فالله سبحانه أرسل الرسل وجعل معهم بينات ترجح جانبهم، وجعل لهم معجزات يظهر بها صدقهم، وكل نبي معجزاته تناسبه وتعجز أهل زمانه. فمنهم من أخبرنا الله بمعجزاته، كما أخبر عن صالح عليه السلام أن من معجزاته تلك الناقة التي قال لهم عنها لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وأخبر أن معجزات موسى عليه السلام 9 آيات هي اليد والعصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم أو الطمس والسنين ونقص الثمرات وما أشبهها، آيات معجزة لأهل زمانه. وأن معجزات عيسى عليه السلام أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ويخبرهم بما يأكلون وبما يدخرون في بيوتهم. ومن معجزات داود عليه السلام ما قال ربنا تبارك وتعالى إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. ومن معجزات سليمان عليه السلام ما قال ربنا جل وعلا فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. وكذلك معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، ومنها القرآن العظيم الذي تحدى الله تبارك وتعالى الإنس والجن على أن يأتوا بأقصر سورة منه، وكذلك ما أجرى الله على يديه من الآيات، كما في إخباره عن الأمور المغيبات وما نصره الله تبارك وتعالى وأيده على أعدائه بالنصر المبين والتأييد العظيم. وهذه المعجزات يراد منها ظهور صدق أولئك الرسل، لأن الآية التي يؤيد الله تبارك وتعالى بها رسوله أو نبيه تقوم مقام لو أن الله كلمنا لقال لنا صدق نبيي فيما يبلغ عني. فالمعجزات يراد منها ظهور صدق أولئك الرسل، وذلك أن الله تعالى يحب أن يقطع العذر عن العاصي والمفرط، ويحب العذر إلى العباد. ولذلك ورد في الحديث الذي في الصحيحين من رواية المغيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحب إليه العذر من الله. ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، وقال في الحكمة في إرسالهم عذرا أو نذرا، يعني إعذارا وإنذارا. فهذا دليل على أنه سبحانه قطع حجة الناس بقوله: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن تأمل آيات الرسل عرف صدقهم، لكن إنما صد عنهم من أعمى الله بصيرته. لأجل ذلك عاقب الله من كذبهم بأنواع من العقوبات، فأهلك قوم نوح بالغرق، ثم عادا وهم قومه أرسل الله عليهم الريح، وقوم صالح وهم ثمود عاقبهم الله بالصيحة، وأشباه ذلك كلهم ذكر الله عقوباتهم. وقد ذكر الشارح رحمه الله تعالى أن قوم هود كأنهم أنكروا رسالته لما لم يأتهم بآية ومعجزة بينة كما زعموا، ولكنه قرر آية هود ومعجزته التي أخذت من هذه الآية في سورة هود، وهي قول الله تعالى حكاية عنهم أنهم قالوا: ما جئتنا ببينة، يعني بآية معجزة، ثم ظنوا أنه إنما به جنون، فقالوا: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني إن آلهتنا تسلطت عليك فأصابتك بجنون. لكنه رد عليهم هذا الرد المتزن الذي يدل على ثباته ووفور عقله، فقرر أنه لا يخافهم ولو حصل اجتماعهم كلهم، حيث قال: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وقد مر شرح الشارح رحمه الله تعالى وتفسيره لهذه الآيات البينة من آيات نبي الله هود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال الشارح رحمه الله: ومن أسمائه تعالى المؤمن، وهو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: الإيمان يرجع معناه إلى التصديق والاعتراف، وما يقتضيه ذلك من الإرشاد وتصديق الصادقين وإقامة البراهين على صدقهم. فهو تعالى المؤمن الذي هو كما أثنى على نفسه وما عرفه رسله وعباده من أسمائه وصفاته وآثار ذلك مما هو أعظم أوصاف خيار الخلق من معرفته والإيمان به، هو شيء يسير بالنسبة إلى ما له من الكمال المطلق من كل وجه. فهو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده، وهو تعالى الذي صدق رسله وشهد بصدقهم بقوله وفعله وإقراره، حيث أخبر تعالى عن صدقه وفعل تعالى أفعالا كثيرة من معجزات وآيات وخوارق كثيرة وبراهين متنوعة تعرف العباد بصدق رسله وأنبيائه وتشهد بالحق الذي جاءوا به. فكل المطالب والمسائل العظيمة لم يبق منها شيء إلا أقام عليه من البراهين شيئا كثيرا. وقال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالإيمان الراجع إلى المعرفة والمحبة، الله أحق به وأولى به. ولنقتصر على هذه الإشارة في هذا المحل العظيم في تفسير المؤمن. فبين المصنف رحمه الله تعالى في شرحه أن من أسماء الله تعالى المؤمن، وهو في أحد التفسيرين لمعناه المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، فإنه لا بد أن يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته رسله حق. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.

ويظهر على يديه من الآيات والبراهين ما يعجز البشر وما تعجز عن مثله قوى البشر، وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر. ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك، ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته جل وعلا. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه أنه لقي بعض النصارى الذين يكذبون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: أنتم معشر النصارى قد طعنتم في حكمة الله جل وعلا، وطعنتم في قدرته، وطعنتم في علمه واطلاعه. فاستغربوا هذا الكلام، فقال الإمام ابن القيم رحمه الله: بلى، بتكذيبكم لمحمد بأنه رسول هذا طعن في الله، وذلك أننا وأنتم نشاهد أنه ادعى أنه نبي، وقامت على يديه هذه الدلالات التي هي دلائل نبوة، فكيف يقيمها الله على يديه وهو كذاب؟ ثم نصره الله في مواطن كثيرة، انتصر على الأعداء الكثير عددهم وعدد المسلمين قليل، فكيف أنصره على أولئك الأعداء وهو يكذب عليه ويقول عليه ما لم يقل؟ ثم مكن الله لدينه وانتشر هذا الدين الذي هو في زعمكم دين باطل مكذوب، هل يليق بحكمة الله أن يعلي هذا الدين وهو دين باطل، وأن يظهره وأن يمكن لأهله وأن يسلطهم على الناس يقتلون ويأسرون ويفتحون البلاد ويدوخون العباد، وهم مع ذلك في زعمكم أيها النصارى كذبة متبعون لنبي كذاب؟ لا شك أن هذا طعن في الله جل وعلا، فأنتم قد طعنتم في ربكم من حيث لا تشعرون، حيث كذبتم هذا النبي المأمون الذي هو في زعمكم ليس بنبي، وطعنتم في حكمة الله تعالى، إذ هو سبحانه حكيم يضع الأشياء في مواضعها، كيف يليق بالله أن ينصره وأن يعلي سلطانه وأن يؤيده وأن يظهر على يديه هذه الآيات وهو يسمع كلامه الذي هو افتراء عليه وكذب؟ كيف ينصره ويمكن له في الأرض؟ وكيف يهدي قلوب الناس إلى اتباعه؟ وكيف يقبل بقلوبهم عليه؟ وكيف يظهر من صفاته ما يكون سببا في تصديقه؟ لا شك أن هذا شيء واقعي حقيقي، فالذين يكذبون برسالته صلى الله عليه وسلم وهم يشاهدون أن دينه الحق قد انتشر وتمكن حتى غطى ثلثي المعمورة، وحتى دان له أكثر العباد وشهدوا بحسنه وبملائمته، حتى وهم أعداء بمجرد ما يسمعون دعوته ويعرفون شريعته وطريقته تنطلق ألسنتهم بتحسين ما جاء به وتشهد بذلك عقولهم، ويتبعونه بأدنى اتباع دون تلكؤ ودون توقف، فإن هذا كله دليل على صحة هذا الدين، دليل على قبول النفوس له، وأن الذين أنكروه إنما انتكست معارفهم وفطرهم ولم يعرفوا الحق مع قيام الأدلة الواضحة عليه. فما أحسن هذا التقرير الذي قرره العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، لأنه لو لم يكن هنا دلائل نبوة تدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به، لو لم يكن دليل سوى النصر والتمكين وفتح القلوب له وفتح البلاد له ولأتباعه، وما أيده الله به من هذا التمكين الذي أقبلت قلوب الناس عليه وأحبوه، وكان أحدهم يصبح وهو عدو له، فإذا أسلم أول النهار لم يأتي الليل إلا والإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها، لما يشاهدونه في هذا الإسلام العظيم من الصلاح والإصلاح ومن انشراح الصدر ومن الفرح به ومن قوة اليقين عليه. لا شك أن هذا من أكبر الآيات والمعجزات، لو لم يكن هناك آيات سوى هذه الآية لكانت كافية في كون هذا الدين حقا،

فهذا ما يتناسب مع كمال ربنا تبارك وتعالى وكمال صفاته، أنه ما كان لأحد أن يكذب عليه وأن يتقول عليه وأن يفتري عليه، وهو ينصره ويقبل بقلوب الخلق إليه ويشرح له الصدور ويفتح له القلوب ويعلي أمره ويرفع ذكره، وكل ذلك مع أنه يكذب عليه ويفتري عليه. من قال ذلك فإنه لا يعرف ربه ولا يعرف أسماءه وصفاته ولا يدين له بالكمال. وقد قيل إن معنى قوله لأخذنا منه باليمين، لأخذنا منه باليد اليمنى من يديه، قال وإنما ذلك كقول ذي السلطان إذا أراد الاستخفاف ببعض من بين يديه لبعض أعوانه، خذ بيديه فأقم وافعل به كذا وكذا. وكذلك معنى قوله لأخذنا منه باليمين أي لأهناه، كالذي يفعل بالذي وصفنا حاله ما مر ذكره. وقوله تعالى فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي ليس أحد منكم يحجزنا عنه ويحول بيننا وبين عقوبته لو تقول علينا. فقد بين الله تبارك وتعالى هذا الأمر الكبير الذي يدل على صدق الرسول البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. ولأن عادة الله تبارك وتعالى في من كذب عليه أن يهينه وأن يفضحه في الدنيا قبل الآخرة، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. قال القرطبي رحمه الله قوله تعالى ومن أظلم ابتداء وخبر، أي لا أحد أظلم ممن افترى أي اختلق على الله كذبا أو قال أوحي إليه فزعم أنه نبي ولم يوحى إليه شيء. قال القرطبي رحمه الله ومن هذا النمط من أعرض عن الفقه والسنن وما كان عليه السلف من السنن فيقول وقع في خاطري كذا أو أخبرني قلبي بكذا، فيحكمون بما يقع في قلوبهم ويغلب عليهم من خواطرهم، ويزعمون أن ذلك لصفائها من الأكدار وخلوها عن الأغيار، فتتجلى لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية فيقفون على أسرار الكليات ويعلمون أحكام الجزئيات فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات، ويقولون هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها على الأغبياء والعامة، وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون لتلك النصوص. قال السعدي رحمه الله يقول تعالى لا أحد أعظم ظلما ولا أكبر جرما ممن كذب على الله بأن نسب إلى الله قولا أو حكما وهو تعالى بريء منه، وإنما كان هذا أظلم الخلق لأن فيه من الكذب وتغيير الأديان أصولها وفروعها ونسبة ذلك إلى الله تعالى ما هو من أكبر المفاسد. وقال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. قال ابن كثير رحمه الله نهى تعالى عن سلوك سبيل المشركين الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وصفوه واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم، ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي أو حلل شيئا مما حرم الله أو حرم شيئا مما أباح الله بمجرد رأيه أو تشهيه، ثم توعد على ذلك فقال إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، أي في الدنيا وفي الآخرة، أما في الدنيا فمتاع قليل وأما في الآخرة فلهم عذاب أليم. ويدخل في الكذب على الله تعالى والقول عليه بلا علم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحاصل من هذا كله وفيما قرره الله تبارك وتعالى في هذه الآيات أن آيات المرسلين وما أجراه الله تعالى على أيديهم إنما هو شهادة على صدقهم، فالله عز وجل شهد لهم بقوله وشهد لهم بتقريره وشهد لهم بفعله وأجرى على أيديهم جل وعلا الآيات البينات من أجل أن تقوم مقام لو كلم الخلق لقال صدق عبدي فيما يبلغ عنه. وهذا ما يريد أن يبينه الشارح رحمه الله تعالى من أن الله شهد وأقام الشهادة بينة لائحة واضحة، وقطع الله تبارك وتعالى المعذرة، وأقام الله جل وعلا الحجة، وعلى الناس أن يتفكروا وأن يعملوا نظرهم وبصر قلوبهم وبصيرتهم في هذه الآيات التي جاء بها المرسلون، وحينئذ ينبغي عليهم أن يسلموا له وأن يلقوا أزمة قلوبهم بين أيديهم، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله تبارك وتعالى بالكتاب الخاتم، وهو مهيمن على ما قبله من الرسل. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما روى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه وأخرجه مسلم في صحيحه: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. قال المصنف رحمه الله، ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك، كما في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، وأضعاف ذلك في القرآن. وهذه الطريق قليل سالكها، لا يهتدي إليها إلا الخواص، وطريقة الجمهور الاستدلال بالآيات المشاهدة لأنها أسهل تناولا وأوسع، والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض ويرفع درجات من يشاء وهو العليم الحكيم. فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره، فإنه الدليل والمدلول عليه والشاهد والمشهود له. قال تعالى: لمن طلب آية تدل على صدق رسوله أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. الآيات إلى هنا انتهى نقله رحمه الله تعالى من مدارج السالكين للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، وهو مقدار 20 صفحة نقلها جميعها رحمه الله تعالى، ولم يشر إلى من نقل عنه، ولا يضره ولا تثريب عليه، وعذره ظاهر واضح كما مر في مواضع. وأما قوله جل وعلا: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. قال العلامة السعدي رحمه الله: واعترض هؤلاء الظالمون المكذبون للرسول ولما جاء به، واقترحوا عليه نزول آيات عينوها كقولهم: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. الآيات، فتعيين الآيات ليس عندهم ولا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك تدبيرا من الله، وأنه لو كان كذا وينبغي أن يكون كذا، وليس لأحد من الأمر شيء. ولهذا قال: قل إنما الآيات عند الله إن شاء أنزلها وإن شاء منعها وإنما أنا نذير مبين.